ترتاح عرس دحلى المحلى محلى الفراح نبداها بسم الله قلوبنا ترتاح عرس دحلى المحلى مبروك مبروك مبروك المكتوب ربي بارك ويزيد لمت القلوب بفرح وزغاريد مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك وحبك.